بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه فتح القوي التي في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال ابن رجب: وقد اشتهر أن قسم في شرح الحديث الأول سابعا، قال ابن رجب: وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح، والله أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يعني يشير هنا إلى سبب ورود الحديث، يعني في القرآن عندنا أسباب النزول، وهذا علم خاص من علوم القرآن، ومعرفة سبب النزول مما يعين أكثر في فهم القرآن ويعين على فهم الآية. كذلك مما يعين على فهم السنة معرفة سبب ورود الحديث، وقد ألف بعض أهل العلم ذلك، منه تأليف بدر الدين الحسيني في أسباب ورود الحديث الشريف، وهو من الكتب النافعة. فهنا يقول أن ما اشتهر من أن حديث نمل بن إياد سببه هو حديث وقصة أم قيس، هذا قال لا يثبت، لا يصح. القصة في ذلك جاءت من طرق ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، لكن قصة أم قيس نفسها جاءت من طرق بإسناد على شرط الشيخين، لكن دون ذكر السبب، جاء دون ذكر أنها سبب ورود الحديث، وهذه جاءت من طريق ابن مسعود. أنا قلت أمس أن الطريق فيه ضعف، الصواب أنه ثابت على شرط الشيخين. القصة صحيحة، كان واحد خاطب أم قيس فقالت حتى تهاجر أو تسافر إلي، فهذه القصة صحيحة، لكن ليست هي سبب ورود هذا الحديث. نعم، فمعناه لم نرى ذلك لذلك أصلا بإسناد صحيح، يعني كون هذه القصة سبب ورود الحديث، لكن القصة نفسها ثابتة. نعم. ثامنا، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فلا يجوز التلفظ بالنية في أي قربة من القرب إلا في الحج والعمرة، فله أن يسمي في تلبيته ما نواه من قران أو إفراد أو تمتع. ومع ذلك يقول العلماء النية في القلب، الحج والعمرة تقول لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج وعمرة، لكن هذا إهلال، إهلال رفع الصوت بالنسك، لكن النية اللهم هذه نسك لك، أو نية أنوي الحج أو العمرة أو الحج والعمرة، هذه النية محلها القلب، التلفظ بالنية غير مشروع. نعم. يقول لبيك عمرة وحجة، أو لبيك حجة، أو لبيك عمرة، بثبوت السنة في ذلك دون غيره. نعم، وجمهور علماء السلف على أن التلفظ بالبدعة بالنية يعد بدعة، وينسب للشافعي جواز ذلك، وهو من الخطأ عليه، وقد ألف بعضهم بيان من أخطأ على الشافعي، وإما أخطأوا فيه عليه أنه قال لا تدخل الصلاة إلا بكلام، ويقصد بذلك تكبيرة الإحرام وليست النية. نعم. قال تاسعا، مما يستفاد من الحديث أنه لا عمل إلا بنية. ثانيا، أن الأعمال معتبرة هي لا عمل إلا بنية، وهذا لا يمكن أن يعمل واحد عمل لا نية له فيه. لهذا قال شيخ ابن تيمية في بيان شرح الحديث وبيان الرد على أهل الوسوسة، بعض الناس الموسوس يعني يقول لك ما نويت نصلي، لم أنوي الوضوء، لم أنوي الظهر، يستحيل أن يفعل الإنسان عمل من غير نية. من يفعل هذا؟ النائم ينوض في الليل، يستيقظ في الليل، يروح يدير حاجة وماش في حاله، نائم أو مغمى عليه أو معتوه أو مجنون، لكن واحد في عقله وعاقل وبالغ مكلف يعي ما يقوم ما يفعل، يدير حاجة في المنويتش مستحيل، هذا لا يوجد. بل قال شيخ الإسلام لو كلفنا الله بقيام بعمل دنيا لكان تكليف فيه يعني مشقة. أنت الآن اعمل عمل لا تنوي أن تعمله، تستطيع؟ فهذه الوسوسة التي يقع فيها كثير من الناس هو دواءها هذا، إنما الأعمال بالنية، لا عمل إلا بنية. نعم. ثانياً أن الأعمال معتبرة بنيتها. لا عمل إلا بنية. طيب طيب، وما هو أجرك؟ أجرك بحسب النية. ولهذا نحتاج إلى العلم، العلم بالنيات. أنت إذا جئت تتوضأ كما ذكر شيخنا ابن تيمين، جئت للوضوء تنوي رفع الحدث خالصا لله وعلى سنة رسول الله واستجابة لطاعة الله، طلبا للأجر، طلبا للطهارة الحسية وللطهارة المعنوية، طالبا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، نيات كثيرة، كلما استحضرت نية كان الأجر أوفر. فالعمل النية أو العمل معتبر بهذه النية، وكلما كان الواحد أفقه بالنيات كلما كان أكثر وأوفر أجرا من غيره. ثالثا أن ثواب العامل على عمله على حسب نيته. حسب نيته، على حسب ماذا؟ نيته. فمن تصدق ينوي الصدقة ومحبة الشخص وأن يقربه وأن تزداد مواصر المحبة وأن يقرب القريب وأن يربح صلة الرحم، هذه نيات كثيرة. لكن يتصدق بشيء يعني يكون أدى زكاته، تلزمه زكاة، تصدق، ما هي النية؟ يمد الزكاة، نية واحدة، أيهم أكثر؟ هذا نيته عظيمة. فالعمل حسب النية. نعم. وهذا كله في كل شيء، حتى في الأمور العادية. ها، في الأمور العادية مثل الآن أوقات أوقات الإجازات والعطل، ها هم حبوا يعطلونها، والعطل وهذه، فالذي يأخذها لتكن له فيها نية. ما هي النية؟ النية الاستجمام، نية الترفه قصد الانطلاق في العبادة بقوة وأكثر أكثر، أن يأخذ أهله للترفه أو لتنزه أو المقصود، هذا نيات، نيات التقوي على الطاعة وعلى القربة وعلى وإلى آخره. نعم. رابعا ضرب العالم الأمثال للتوضيح والبيان. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فالحديث، فمما يقرب المعنى المثال، ضرب المثال. أرأيتم لو أن أحدكم بجانب بيته نهر يغتسل فيه في اليوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلكم الصلاة. شو ذاك المثل؟ أقرب ما يكون. نعم. خامسا فضل الهجرة لتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقد جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ نعم. كذلك هذا بيان فضل الهجرة، الهجرة في سبيل الله، الهجرة من دار المعصية إلى دار الطاعة، الهجرة من دار الفسق إلى دار الطاعة، الهجرة من مكان البدعة إلى مكان السنة، الهجرة من مكان الخوف على الدين إلى مكان يأمن فيه الدين، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فضلها عظيم. لهذا مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على فضلها الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع ماذا؟ أجره على الله. فالهجرة في سبيل الله أجرها عظيم، ولهذا مثل بها النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الحديث الذي في صحيح مسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ عمرو بن العاص لما أسلم، عمرو بن العاص لما أسلم، ها، وكان هذا يعني متأخرا، رأى أن الإسلام وأن قد كانت له الغلبة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد تغلب، ها، فخرج عمرو بن العاص إلى الحبشة، وكان يعرف ملكها، وأراد أن يبقى هناك، فسمع من ملك الحبشة كلمة أوقعت الإسلام في قلبه، ذكر له ملك الحبشة أن هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو ما نصت عليه الكتب السابقة، فوقع الإسلام في قلبه، فخرج فالتقى بخالد بن الوليد وقد عزم على أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم، ولقي معهما ثالث عبيد بن طلحة أو طلحة بن عبيد أو نحوه، فاجتمع الثلاثة وخرجوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلموا. فلما جاء عمرو بن العاص ليبايع قبض يده وقال على أن يغفر الله لي ما كان مني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وبعثه في عامه ذاك إلى غزوة تسمى بغزوة السلاسل، ذات السلاسل. نعم. سادسا، أن الإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم بحسب نيته. هذا هو، بحسب النية، بحسب النية. إذا قلت كلمة تقصد بها الإصلاح تؤجر، إذا قلت كلمة تقصد بها غرس الفرقة تؤزر، وإذا قلت كلمة هي من سخط الله تحرم، قد تحرم. ومن ذلك المن بالصدق، يتصدق بعدين يروح يقول فلان أنا أعطيت له وندرت له وكل مشينا مطلع ومهبط وحرمت الأجر، فبحسب النية. نعم. سابعا، أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء المباح في الأصل يكون طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا. يظهر أن يكون الثانية هذه مقحمة، يعني تكفي، فقد يكون الشيء المباح في الأصل طاعة، ها زيادة هذه يظهرها ما لها. نعم. إذا نوى به الإنسان خيرا، كالأكل والشرب إذا نوى به التقوي على العبادة. وعندنا أثر أسماء وغيرها، إني لا أحتسب قومتي كما نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أسماء رضي الله عنها تقول لما نقوم الليل أحتسب الأجر عند الله، أيضا لما نرقد نحسب الأجر، احتسب الأجر، يعني أنتظر أن يأجرني الله على النوم. لما؟ لأنها تنام لتتقوى على الطاعة، تنام لتتقوى على الطاعة. فالأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، ولهذا يسافر الاثنين في البحر، هذا يسافر لطلب العلم أو لعبادة أو لزيارة قريب أو لصلة رحم، والآخر يسافر للفجور عياذا بالله تعالى أو كذا وكذا، فهذا نيته طيبة والآخر نيته ليست كذلك. هذا هاجر لله ورسوله له الأجر والثواب، وهذا هاجر لدنيا أو لزواج ولتجارة فله ما نوى. فبحسب ما تكون وسيلة له، الأعمال بحسب ما تكون، إذا كانت الوسيلة للخير فلو عليها خير وإلا فلا. ولهذا حتى الأمور المباحة تؤجر عليها إذا نويت بها الطاعة. نعم. ثامناً، أن العمل الواحد يكون لإنسان أجرا ويكون لإنسان حرمانا. كالمثال، إذا لم ينوي به شيئاً فهو من الإباحة لا شيء له، وقد ينوي به حرام فيحرم من الأجر، بل ويؤجر زيادة على ذلك ويؤثم زيادة على ذلك عياذاً بالله تعالى. فهذه كم من فائدة التاسعة، هذه ثمان فوائد مطالبون بحفظها. نعم. الحديث الثاني، عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: وما المسؤول؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: عن أماراتها. جاءت برواية الإفراد أمارتها، وجاءت برواية الجمع أماراتها. نعم. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشأية يتطاولن في البنيان. ثم انطلق فلبث ثم ليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ثم انطلق فلبث ولا فلبثت عندك؟ فلبثت. التصويب فلبثت فلبثت في تاء ساقطة. نعم. قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم. أولا رواه مسلم. قلنا أمس وفاة مسلم سنة 64 مئة، هي سنة 61 ومئة، 61 ومئة. وفاة مسلم سنة 61 ومئة. نعم. حديث جبريل هذا عن عمر رضي الله عنه خرج بإخراجه مسلم عن البخاري، واتفقا على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. النووي رحمه الله يعني له يعني له يعني اختيار في الأحاديث الذي ذكر، يعني أول حديث ذكره هو أول حديث عند البخاري، وثاني حديث ذكره هو أول حديث عند الإمام مسلم، عند الإمام مسلم. نعم. أيوة. اتفق على إخراجه، انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري. هذا الحديث من طريق عمر تفرد به المسلم عن البخاري، لكن مضمون الحديث جاء عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بارز للناس إذ أتاه رجل فقال أخبرني عن الإيمان، وفي رواية عن الإسلام. الحديث. نعم. واتفق على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والإمام النووي رحمه الله بدأ أحاديث الأربعين بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وهو أول حديث في صحيح البخاري، وثنى بحديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول حديث في صحيح مسلم، وقد سبقه إلى ذلك الإمام البغوي في كتابيه شرح السنة ومصابيح السنة، فقد افتتحهما بهذين الحديثين. فهو هذا مما يدل على عظم هذين الحديثين. نعم. وقد أفردت هذا الحديث بشرح مستقيم أوسع من شرحه هنا. نعم. يعني شيخنا العباد له شرح على حديث جبريل، وهو مطبوع موجود في هذه النسخة، يعني في رسائل الشيخ، ومطبوع في رسالة أيضا منفصلة، هذا شرح حديث جبريل في نحو 80 صفحة، ذكر فيها فوائد وفصل فيها، وهو شرح ماتع أيضا، يمكن تشترون الكتاب وتستفيدون منه. وهنا لخص مضمون ما أطال فيه هناك. نعم. ثانيا، هذا الحديث هو أول حديث في كتاب الإيمان من صحيح مسلم، وقد حدث به عبد الله بن عمر عن أبيه، ولتحديثه به قصة ذكرها مسلم. عندنا نوع من أنواع الحديث، رواية، هنا رواية الراوي عن أبيه، وهذا في الصحابة ويوجد في من بعده، من روى عن أبيه، ابن عمر روى عن أبيه، هنا عندنا رواية الابن عن أبيه، وفي طرق في بعض الروايات فلان عن أبيه عن جده، عمرو شعيب عن أبيه عن جده، وفي يعني أنواع أخرى، فيه أنواع أخرى. نعم. ولتحديثه به قصة ذكرها مسلم بين يدي هذا الحديث بإسناده عن يحيى بن يعمر. معرفة القصة مما يفيدنا فقه الحديث. نعم. قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. القول في القدر هنا يعني هذه من الفتن التي وقعت في بداية صدر الإسلام، التنازع في القدر، وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسير، قال الراوي قال الصحابي يا رسول الله أرأيت ما نستقبل الأيام لرجية وشرحنا عمله فيها، واحد يطيع واحد يعصي واحد يريه، أرأيت ما نستقبل أفيما نستأنف أم فيما جرى به القلم، يعني شيء سنفعله جديد لا يعلم بأحد ولا جرى علمه الله من قبل، قال بل فيما جرى به القلم، قالوا ففيما العمل ما دام تحدي راح ندير ايش نعمل لماذا اسعى نقعد حتى رايح ذاك الشيء، قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي هذه قصة أخرى خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتكلمون في القدر، لماذا قدرت علينا المعصية، أو ما دام سأفعل لماذا أعذب أو كذا، قال بعض أهل العلم هذا معنى، فكأنه تفقأ في وجهه كحب الرمان، غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهرت في وجهه نقاط حمراء كحب الرمان، قال أبهذا أمرتم أن تضربوا الكتاب بعضه ببعض، اقرأوا القرآن ما اختلفتم فيه، فإذا اختلفتم فقوموا، فلا تتراشقوا ولا تتضاربوا ولا تلتئموا ولا يقول أحد برأي دون علم أو نحو ذلك، إياكم من هذا. فمما تكلموا القدر، ماذا كانوا يقولون؟ لا قدر والأمر أنف، ما كاش قدر، كل واحد يستأنف العمل، وحقيقته أن الله لا يعلم ما الذي سيكون، هذا كفر، لأنه في وصف الله جل وعلا بالجهل. فهذا يحيى بن يعمر وصاحبه حميد بن عبد الرحمن الحميري جاء ليسأل الصحابة الكرام، فلقيا ابن عمر فأجابهما رضوان الله تعالى على الجميع. نعم، قال فانطلق. وهذا الواجب الذي يقع له شيء في بلدته، شيء من الانحراف، وعارف يعرف أنه أهل الانحراف، يقصد العلماء ليتبين حقيقة هذه البدعة. لكن حقيقة هذه البدعة التي هي بدعة ليس كما يفعل بعض الناس ممن يرى من هو جالس له يعلمه السنة صباح مساء وينطف بها ويجهر بها صباح مساء، ثم يذهب ليسأل عن مسألة هي مما يسوغ فيها الخلاف أو مما لا يترتب عليها كبير خلاف، بل ما قد يكون يعني للواحد أن يرى فيها رأيه ويأخذ بما ترجح عنده من أقوال العلماء، فيذهب ليسأل وينتهي بعد ذلك إلى التبديع والقدح أو نحو ذلك. ليس هو هذا، فرق بين ما نقول وبين ما يفعل بعض الناس، فهذا من الخطأ. هنا هذه أول من قال في القدر هذه بدعة، بدعة القدرية، وسبق معنا لمن حضر في شرح كتاب المعتقد الصحيح الذي يجب على كل مسلم الشيخ الدكتور عبد السلام البرجس، ذكرنا كلام كبار العلماء ما هي البدعة وما هي حقيقة البدعة التي يهجر عليها والتي يبدع بها صاحبها، بيناها. ليست مسائل هي محل خلاف، محل أخذ ورد، وقد يقال فيها برأي وآخر، إنما هي البدعة المتفق عليها المجمع عليها الذي اشتهر عند الناس أنها من البدعة التي يهجر بها ويقدح بها في القائل لها. وذكرنا لكم كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فإذا الفائدة هذه فائدة وينبغي التنبه لها. نعم، قال فانطلقت أنا وحميد بن نعم فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله. ينبغي إذا ذهبت حاجا أو معتمرا أن تستفيد مثل هذا، حاول أن تلقى العلماء تستفيد منهم. نعم، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي. اكتنفه أي ذا كل منهم جاءه من جانب، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه. هذا من الأدب، هذا من الأدب. يحيى بن يعمر يقول أنه تكلم تكلم لأنه ظن أن صاحبه سيتيح له الكلام، وهذا من الأدب بين الأصحاب، يعني تتقدم بالشيء إذا كنت ترى أن صاحبك يكل إليك هذا، لكن لا تسارعه فيقع في نفسه شيء من غضب أو خصام أو نزاع أو يحسب لك الواحدة ثم ينتهي الأمر إلى الافتراق. هذا من الأدب الذي ينبغي أن يراعى، لا تتقدم بين يدي صاحبك إلا بمشورة وملاطفة. أما إذا كنت ترى أنه سيدع لك الكلام فلا بأس. فهنا كان يعلم، لماذا لم يتكلم يحيى حميد بن عبد الرحمن وتكلم يحيى بن عمر؟ هو يبرر أنه ظن أنه سيطرح له الكلام، لأنه لها هذه عادتهم، أو يكبره سنا أو أكثره علما أو نحو ذلك. نعم، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر، حرف النداء محذوف هنا يصح، يا أبا عبد الرحمن لغة، إنه قد ظهر نعم قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. تقفر يعني يتعمقون. نعم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر. هذا ليس من الغيبة ومستفتن، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومحذر ومجاهل فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذا مستفتي. نعم. وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. إيه أنف يعني مستأنف، لا أحد يعلم، فيصفون الله بالجهل عياذا بالله. ولهذا هؤلاء القدرية قال العلماء جادلوهم في العلم، يعني قل له الله يعلم ولا لا، إن قال لا يعلم وصف الله بالجهل، وربنا قال واسع كل شيء علمه، وإذا قال يعلم انتهى، إذا الأمر ليس مستأنف، قد سبق في علم الله. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم مثل أحد لأحدهم مثله، ولو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ما قبل الله. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب وساق الحديث. نعم، شوف هنا قدم الحكم وأتى بالدليل، وهذا المستفتي المفتي يجيب بالحكم، لا يلزمه ذكر الدليل، وإن ذكره فإنه مشروع كما هنا، وقد يكون أحيانا هو أولى. فابن عمر ذكر الحكم ثم استدل له. نعم. وساق الحديث من أجل الاستدلال به على الإيمان بالقدر. وفي هذه القصة شفت سبب الحديث، إذا تعرف من هذا عند المحاجة والاستدلال في أبواب القدر أن هذا الحديث من أدلة إثبات القدر، إثبات القدر. فإن كنت في تعليم الناس أو في بيان القدر عندك هذا الحديث من الأدلة. نعم. وفي هذه القصة أن ظهور بدعة القدرية كانت في زمن الصحابة في يعني بوادرها. نعم. وكانت وفاته سنة 73 للهجرة. عبد الله بن عمر توفي سنة 73 من الهجرة، هو رضي الله عنهما، يعني هم صغار الصحابة ومن العبادلة ومن المكثرين في رواية الحديث ومن الفقهاء ومن المتوسل، يعني وصف بالشدة في تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن التابعين يرجعون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة أمور الدين، هذا من الفوائد، فعلينا نحن أن نرجع إلى كبرائنا وعلمائنا. نعم. وهذا هو الواجب، وهو الرجوع إلى أهل العلم في كل وقت، في كل وقت، إلى أهل العلم في كل وقت في كل زمان، هذا مهم. نعم. لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وأن بدعة القدرية من أقبح البدع. أي قال ابن عمر بريء براء. نعم. وذلك لشدة قول ابن عمر فيها، وأن المفتي عندما يذكر الحكم يذكر معه دليله. هاي نعم، هذا من آداب الفتيا، يذكر أهل العلم في أدب المفتي والمستفتي والاستفتاء أو الفتوى، لكن ليس ملزما، وإن ذكره فهو أفضل، وقد يكون له تفصيل. نعم. أو أحكام وأوجه. نعم. ثالثا، في حديث جبريل دليل على أن الملائكة تأتي إلى البشر على شكل البشر، أعطاهم الله القدرة على ذلك، جاءهم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه وسلم إلى آخره. نعم. قال مثل ذلك ما جاء في القرآن من مجيء جبريل إلى مريم في سورة بشر، فتمثل لها بشرا سويا، ومجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوط في سورة بشر. أي نعم، قالوا سلام، قال سلام قوم منكرون. نعم. وهم يتحولون بقدرة الله عز وجل، فلما جاءت رسولنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ضرعا. نعم. وهم يتحولون بقدرة الله عز وجل عن الهيئة التي خلقوا عليها إلى هيئة البشر، فأصل خلقتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقوا من نور، ولهم القدرة على تحول صوت البشر، مثل الذي جاء الثلاثة الأصلع والأعمى والأبرص، والذي جاء لمن خرج ليزور صاحبه فاعترض له في الطريق، أحاديث كثيرة. نعم. وقد قال الله عز وجل في خلق الملائكة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. 600 جناح، هذه الأخبار إخواني لابد أن نأخذها على التصديق، مدام الحديث ثبت في البخاري ومسلم. أذكر مرة كنا في درس فجاء ذكر الملائكة فأوردنا الحديث له 600 جناح، فقال القائل والحديث البخاري مسلم، قال هذا شافه احسبهم وهذا احسبهم، شوف هذا وهذا ما ينبئ على عدم تعظيم السنة، عدم تعظيم، هذا يأتي من عدم تعظيم السنة، لا بد أن نتربى كما نتربى على تعظيم الله جل وعلا، هذا أصل الأول العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا بد أن نتربى على تعظيم السنة، إذا جاءت السنة سمعا وطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت جبريل له 600 جناح يخرج من بينها التهاويل. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عدها؟ كيف عرف هذا؟ يأتيه خبر السماء. لماذا يبعد عنك هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي جاءه الرجل وسأله، قال رجلان شهيدان، أحدهما استشهد العام الماضي والآخر استشهد هذا، يعني كان شهيد هذا العام، فرأيتهما في المنام، رأيت المتأخر دخل الجنة قبل المتأول، قبل الأول، تعجب، الأول سابق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يعش بعده عاما فصلى 6000 ركعة و200 وكذا؟ حسبها في الوقت. أنت شحال مركعة كاين؟ عام شحال كاين مركعة؟ تحسب 365 ولا 356 وثلث يوم على العد الهجري، أضربها في 17، 300 أضربها في 17 ركعة يكفص في اليوم. قال: ألم يصلي بعده؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه خبر السماء. فإذا كان لا تعظم السنة تقول مثل هذا، إذا كان لا تعظم السنة، إذا نجوت من هذا الحديث لا تنجو من حديث آخر، إذا جاءك ترد بهوى وبك، لكن إذا كنت معظما للسنة سمعا وطاعة لا يتأخر. مثل ما ذكرنا حديث علي قال: انفذ على رسلك بسم الله ولا تلتفت. لما مشى شوية لم يلتفت، قال: يا رسول الله، على ما أقاتل. نعم، انتهى عند نصف ساعة. تضعون السهم عند الرابع وتكتب عند كلمة تولى 600 جناح بالغ، أي انتهينا عند هذا الموضع. والله أعلم، صلى الله كفاء الرابع بالقرى الشيخ أن يجل حلى قبل ترقب بنا ببعض فلا يجب إلا بحج وعمر شيخ لا يقال في أيضا خامس فإذا شيخ ثانية لبيك اللهم حجة في الأضحية لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا يقال. لا